طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا والدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية والخمسون في التصرفات في المملوكات قبل قبضها، ويتنقسم إلى عقود وغيرها. فالعقود نوعان، أحدهما عقود المعروضات وتنقسم إلى بيع وغيره. فأما المبيع فحاصل ما ذكره أن القبض فيه نوعان: بيع يبيح التصرف وهو الممكن في حال العقد، وقبض ينقض الضمان وهو القبض التام المقصود بالعقد. فأما الثمن فإن كان معينا جاز التصرف فيه قبل قبضه، سواء كان المبيع مما يجوز التصرف فيه قبل قبضه أم لا، صرح به القاضي. وإن كان مبهما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. سبقنا في القاعدة 48 اللي نبهت عليها الشيخ إبراهيم: كل من ملك شيئا بعوض ملك عليه العوض في آن واحد. ملك يعني مثلا البيع في عوض ومعوض، إذا ملك العوض ملك عليه المعوض. النكاح فيه عوض ومعوض، إذا ملك العوض ملك عليه المعوض، وهكذا. نعم، إذا صوابها تكون ملك عليه العوض في آن واحد. نعم. أما هذه القاعدة فهي يقول: التصرفات في المملوكات قبل قبضها، يعني هل يجوز للإنسان أن يتصرف في الشيء قبل قبضه أو لا؟ المؤلف رحمه الله قسم العقود إلى قسمين: عقود معاوضات، قل عقود معاوضات، والثاني عقود هي الواقع. ثلاثة أقسام: عقود معاوضات، وعقود توثيقات، وعقود تبرعات. أما عقود المعاوضات فلا يجوز التصرف فيها قبل القبض، لا يجوز الإنسان يتصرف فيها قبل قبضها مطلقا، سواء كان مما يحتاج إلى حق توفية أو لا. واضح أو لا؟ نقول كل عقود المعاوضات لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها، سواء كان ذلك مما يحتاج إلى حق توفية أو مما لا يحتاج إلى حق توفية. فمثلا من اشترى سلعة لا يجوز له أن يتصرف فيها لا ببيع ولا بغير بيع حتى يقبضها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى تبتاع، حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فمثلا اشتريت منك سيارة، لا يجوز لي أن أتصرف في هذه السيارة قبل قبضها. السبب: لأنها حينئذ لم تدخل في ضماني. متى تدخل في ضمان المشتري؟ إذا قبضها. إذن بيعه لها قبل قبضها بيع له بيع لشيء لم يدخل في ضمانه. والمشهور من المذهب أنه يمنع من هذا التصرف فيما يحتاج إلى حق توفية، وهو ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو التمر على رؤوس النخل. والصواب العموم، فكل مبيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه مطلقا. نعم. النوع الثاني يقول: فأما الثمن فإن كان معينا جاز التصرف فيه قبل قبضه، سواء كان المبيع مما يجوز فيه التصرف قبل قبضه أم لا، صرح به القاضي. وإن كان مبهما لم يجز إلا بعد تمييزه، وإن كان دينا جاز أن يعاوض عنه قبل قبضه. واضح؟ قسم رحمه الله. يقول: إن كان معينا، قال اشتريت منك هذا البيت بهذه الدراهم، يجوز أن يتصرف فيها، مثلا يحيل على هذه الدراهم، يبيع هذه الدراهم ونحوه. يقول: وإن كان مبهما لم يجوز إلا بعد تمييزه، كما لو قال مثلا اشتريت منك هذا البيت بإحدى هاتين السيارتين، هذا يحتاج إلى تمييز. وإن كان دينا جاز أن يعاوض عنه قبل قبضه، كما لو قال مثلا اشتريت منك هذا البيت بمئة ألف دين، هذا ما أجل واضح؟ نعم. والصواب أن القول في الثمن كالقول في المثمن، القول في الثمن كالقول في المثمن، لأن الثمن أيضا لا يدخل في ضمان من البائع حتى يقبضه، حتى يقبضه. إذن نأخذ من هذا خلاصة أن العوض في البيع، أن العوض أو أن العوضين في البيع سواء كان الثمن أو المثمن لا يجوز للمتعاقدين أن يتصرف فيهما إلا بعد قبضهما. كلام ولا لا؟ عبارة الصواب أو تحتاج إلى قيد؟ نقول العوض، العوض في البيع في عقود المعاوضات لا يجوز للإنسان أن يتصرف فيما يؤول إليه أحسن، يعني في أحد العوضين ربما يفهم، فاهم أن يفهم الإنسان أنه حتى الثمن الذي له يملكه، لا، نقول لا يجوز للمتعاقدين أن يتصرف فيما يؤول إليهما، فالبائع يؤول إليه المبيع والمشتري، لا، البائع يؤول إليه الثمن والمشتري يؤول إليه المبيع، أما تصرفه فيما هو تحت يده لا بأس به. نعم. ثلاثة أنواع، نعم، عقود معاوضات وعقود تبرع، عقود توثيقات وعقود تبرعات. نعم. وسيأتي إن شاء الله تعالى السلام عليه. نعم. فأما غير المبيع، فأما غير المبيع من عقود المعاوضات فهي ضربان، أحدهما ما يخشى انكشاف العقد بتلفه قبل قبضه مثل أجرة معينة، والعوض في الصلح بمعنى البيع ونحوها فحكمه حكم البيع. والضرب الثاني ما لا يخشى انكشاف العقد بهلاكه قبل قبضه مثل الصداق وعوض الخلع والعتق والمصالح به عن دم العنف ونحو ذلك، ففيه وجهان. والنوع الثاني عقود يثبت بها الملك من غير عوض كهيبة الوصول. يعني الصواب أيضا أن الصداق وعوض الخلع والعتق والصلح عند من أمر حكمه حكم البيع، حكم حكم البيع. ووجه ذلك أنه تصرف في شيء لم يدخل في ضمانه، هي العلة، أنه إذا تصرف فيه فقد تصرف في شيء لم يدخل، لم يدخل في ضمانه. طيب، مثل الصداق، يعني كان المرأة مثلا، المرأة كون المرأة مثلا تتصرف في صداقها، أو كون الزوجة تصرف في عوض الخلع، وكذلك العتق والصلح عن جمع العمد، هذا أيضا نقول حكمه حكم البيع، في واقع عوض. وإذا يعرف الصداق بأنه العوض الذي يبذل للمرأة في مقابل نكاحها. نعم. النوع الثاني عقود يثبت بها الملك من غير عوض كالهبة والوصية والصدقة، فأما الوصية فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض باتفاق الأصحاب. أي متى يثبت الملك الوصية؟ عقب الموت. وأما الهبة التي تملك بمجرده فيجوز التصرف فيها أيضا قبل القبض. فأما الملك بغير عقد كالميراث. طيب، ما هي الهبة التي تملك بمجرده؟ بمجرد الهبة تملك. وش الهبة؟ هذه تملك بمجرد هدية، هي الهبة. ها؟ الوالد. الوالد لا، يجوز الرجوع فيه، حكمه مثله. يتميز الوالد، الولد، أن يجوز الرجوع ولو بعد الإقباض. وهذا إيش؟ لا، نعم، عطية. المقصود شرط القط. وأما الهبة تملك بمجرده، بمجرد هبة تملك بدون قبض. إيه؟ ما هي؟ ها؟ الزواج؟ لا، ما في زواج ولا طلاق. كيف موقع؟ المرأة تهب نفسها لا حتى حريبة. ها؟ لكفية المنفوق. نعم يمكن تصوير المحرم تملك لمجرد الهبة. ولذلك الفقهاء رحمهم الله قالوا من شروط الهبة من شروط الهبة القبض إلا ما كان في يد مبتهب. إلا ما كان في يد مبتهب هذا يملك بمجرد الهبة. مثلا أعرتك كتابا ثم قلت لك فيما بعد وهبتك الكتاب هذا بمجرد الهبة تلزم خلاص لأنه بيد مبتهب. كذلك أيضا هبة الأوصاف غير المتميزة. هبة الأوصاف يعني هبة العيان هبة الأوصاف يعني أعطاه شيئا فيه وصف لا يتميز هذا أيضا يملك بمجرده. نعم قال فيجوز التصرف فيها أيضا قبل القبض. نعم لأنها مقبوضة بل وضع يده في الواقع استدامة. نعم الأوصاف لأن هبة الأوصاف نوعان الهبة نوعان هبة الأعيان وهبة أوصاف. فهبة الأعيان هبة الأعيان الشيء المتميز يعني مثلا استعار منه بابا ورد الباب فيه مسامير هذه متميزة ولا غير متميزة؟ متميزة لكن لو رد لو مثلا وهبه استعار منه فرسا مثلا ورده وقد سمن وقد وهبتك هذا السمن او ما فيه من صفه هذه هبه ايش غير متميزه. نعم فاما الملك بغير عقد كالميراث والغنيمه والاستحقاق من مال الوقف او الفيء للمتناولين منه كالمرتزقه في ديوان الجند واهل الوقف المستحقين لها فإذا ثبت لهم الملك وتعين مقداره جاز لهم التصرف فيه قبل القبض بغير خلاف. وأما قبل ثبوت الملك فله حالتان إحداهما ألا يوجد سببه فلا يجوز التصرف بغير الإشكال. نعم ما يملك بغير عقد كالميراث والغنيمة والاستحقاق مما من الوقف أو الفيء للمتناولين منهم في المرتزقة في ديار الجند وإلى آخره فهل يجوز التصرف فيه قبل قبضه أو لا؟ يقول رحمه جاز لهم التصرف فيه قبل القبض في غير خلاف. نعم لكن بعد ثبوت ايش بعد ثبوت الملك. نعم واما قبل ثبوت الملك فله حالتان احداهما الا يوجد سببه فلا يجوز التصرف بغير اشكال كتصرف الوارث قبل موت موروثه والغانمين قبل انقضاء الحرب ومن لا رسل له في ديوان العطاء في الرزق في الرزق. والثانية نعم لاحظ المسألة يعني من الملك بغير عقد كالميراث فمثلا إنسان ورث من أبيه ميراث عقارات هل يجوز أن يبيع هذه العقارات قبل قبضها؟ يعني هو يعلم أن في المكان فلان وفلاني يجوز أو لا؟ يجوز. مثال أوضح إنسان مات وله في ذمم الناس عواري ورهون فجاء الوارث مثلا قبل أن يقبضها وباعها يجوز أو لا؟ يجوز. إن مات أبوه ولأبيه مثلا ولأبيه في ذمة فلان سيارة عارية فهل يجوز أن يبيعها قبل قبضها؟ نقول إيش؟ نعم. الثانية بعد وجود السبب وقبل الاستقرار كتصرف الغانمين قبل القسمة على قولنا إنهم يملكون الغنيمة بالحيازة والمرتزقة قبل حلول العطاء ونحوه. فقال ابن أبي موسى لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه ولا بيع السك بعين ولا ورث قولا واحدا وإن باعه بعروض جاز في إحدى الروايتين إذا قبض العروض قبل أن يتفرق ومنع منه في الأخرى ولا يجوز بيع المغانم. نعم هذه أسباب أنه لا يجوز بيع السكاك وبيع العطاء قبل تميزه وقبل قبضه لا يجوز واضح. فمثلا في قول الثاني بعد وجود السبب وقبل الاستقرار كتصرف الغانمين قبل القسمة على قولنا إنهم يملكون الغنيمة بالحيازة والمرتزقة نعم والمرتزقة قبل حلول العطاء ونحوه وقال ابن أبي موسى لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه، وهذا هو الصحيح. من ذلك أراضي المنح التي تمنح الحكومة الآن، مثلا مثلا يقدم على منحة فيمنح، لكن لا يجوز أن يبيع هذه المنحة قبل قبضها ومعرفتها، لأنه بيع شيء مجهول. كذلك أيضا بيع الصكاك، بيع الصك، بيع الصك وهو الحوالة على الديوان، الحوالة على الديوان من قريب من هذا ما يفعله بعض الناس الآن من بيع الوثائق الصوامع. مثلا له مزرعة فيها عش بر ونحوه، فيبيعها الحكومة وتعطي الحكومة سندا بدراهم بعد من 3 سنين، فيأتي ويبيع هذا السند، يبيع هذا السند، فهذا من مثل بيع الصكاك، كما كبيع الصكاك من فوقها. واضح؟ لماذا نقول أولا لأن هذا لا يخلو إلا يكون ربا أو بيع شيء لم يدخل في ضمانه، بيع شيء لم يدخل في ضمانه، والغالب أنه يشتمل بل يقين ربا، يعني يبيع هذه الوثيقة التي قيمتها 300,000 بكم؟ 250 أو 280. ولا يجوز بيع المغانم قبل أن تقسم ولا الصدقات قبل أن تقبض، انتهى. القاعدة 53، من تصرف في عين تعلق بها حق لله أو لآدمي معين، إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو بأخذه بحقه لم ينفذ التصرف، وإن لم يوجد سوى تعلق الحق لاستيفائه منها صح التصرف على ظاهر المذهب، فالأول كتصرف الراهن في المرهون والتصرف في المشفوع فيه وستر الغريم بعد الحلول، والثاني نحو بيع النصاب بعد الحول وبيع الجاني وتصرف الورثة في التركة ونحوها. لا، يقول بل تصرفها في عين تعلق بها حق هذا الحق تارة يكون لله وتارة يكون لآدمي. يقول إن كان الحق مستقرا فيها بمطالبة من له الحق بحقه أو بأخذه بحقه فلا ينفذ التصرف، وإلا يوجد سوى التعلق فقط جاز التصرف. فالأول الذي هو مطالبة من له الحق بحقه أو بأخذه بحقه، يقول كتصرف الراهن في المرهون، هذا لا يجوز، لأن تصرفه يبطل حق من؟ يبطل حق المرتهن من التوثيقة، فلا يجوز. مثاله اشتريت منك بيتا ورهنتك سيارة، هل يجوز لي أن أتصرف في السيارة أنا راهن؟ نقول لا يجوز، لأن تصرفه في السيارة يبطل حق المرتهن من إيش؟ من التوثق، من التوثق. واضح؟ طيب، يقول التصرف في المشفوع فيه، في المشفوع فيه بالنسبة للمشتري. مثاله رجلان شريكان في أرض، باع أحدهما نصيبه على زيد. الآن ثبتت الشفعة بالشريك، هل يجوز لزيد أن يتصرف في البيع أو الوقف أو الهبة؟ نقول لا يجوز، لأن هذا الشخص أو هذا النصيب تعلق به حق من؟ حق الشريك. يقول وسفر الغريم بعد الحلول، بعد الحلول لا يجوز، لأن سفره قد يكون سببا لإسقاط حق من؟ حق صاحب الدين، صاحب الدين. طيب، وقول المؤلف سفر الغريم بعد الحلول يفهم منه أنه قبل الحلول؟ يجوز. إذن لا يجوز للغريم، ليس للغريم السفر إذا كان الدين حالا، أما إذا كان الدين مؤجلا، شف إذا كان الدين مؤجلا والأجل لا يحل أثناء السفر فإنه يجوز. واضح القيد؟ إذا نقول الغريم ليس له السفر، متى؟ إذا كان الدين حالا، فإن لم يكن الدين حالا بل كان مؤجلا فليس لصاحب الدين أن يمنعه من السفر إلا إذا كان الدين يحل أثناء مدة السفر. نعم. والثاني الثاني ما هو الذي لم يوجد فيه سوى التعلق تعلق الحق المحو بيع النصاب بعد الحلول وهذا ينبني على هل الزكاة تتعلق بعين الدين تتعلق في الذمة أو في عين المال؟ لا يعني يجوز بيع النصاب بعد حوالين الحول؟ نقول لا يجوز يجوز لكن هذا البيع لا يسقط الزكاة. مثال عنده 40 شاة فيها شاة لما حل الحول باع النصاب، نقول لا بأس لكن تضمن إيش الشاة حق أهل الزكاة لا يسقط. قال وغير الجاني بيع الجاني عندي عبد مثلا وجنى جناية أتلف شيئا ونحو ذلك نقول يجوز بيعه لأن السيد إذا جنى عبد خير بين أمور بين بيعه وتسليمه وفدائه وخير بين هذه الأمور. إذن الجاني نفسه لا يتعين، مجرد أن صاحب الحق تعلق له حق في هذا الجاني. طيب تصرف الورثة في التركة يعني إذا تعلق بها حق الغرماء هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم قال ونحوها. نعم فالمهم إذن التصرفات في العين إن كان إن تعلق بها حق لآدمي لا يجوز التصرف، إذا تعلق الحق بعينها لا يجوز التصرف. وأما إذا لم يوجد سوى التعلق فقط مثل بيع النصاب وبيع الجاني فإنه يجوز. نعم الشفعة قاعدة 54 من ثبت له حق في عين وسقط بتصرف غيره فيها فهل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استئذانه أم لا؟ هذا على 3 أقسام. أحدها أن يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد أخذ به صاحبه وتملكه. الثاني أن يكون قد طالب به صريحا أو إيماء. الثالث أن يثبت له الحق شرعا ولم يأخذ به ولم يطالب به. فأما القاعدة ومن ثبت له حق في عين وهذا الحق سقط بتصرف غيره فيه، يعني أن الغير هو الذي أسقط هذا الحق، هل يجوز للمتصرف فيها الإقدام على هذا التصرف المسقط لحق غيره أو لا؟ فالقاعدة إنسان ثبت له حق في عين هذا الحق سقط بتصرف غيره، إذا الغير تصرف تصرفا يسقط هذا الحق، هل يجوز للغير أن يتصرف هذا التصرف الذي يسقط هذا الحق أو لا؟ من أمثلته كما سيأتي مثلا البيعان بالخيار، الخيار هل يجوز للمتبايعين أو لأحد المتبايعين أن يفارق الآخر حتى يلزم البيع؟ مثال تبايعت أنا وإياك سلعة ونحن في المجلس كل واحد منهم له الخيار، لما قد بيعت قال اشتريت قام عشان ايش يلزم البيع، هل يجوز او لا؟ لان هذا التصرف يسقط حقهم للخيار. مثال اخر في الشفعة الشريك لما باع نصيبه على سيد مثلا رجلان شريكان في ارض فباع احدهما نصيبه على زيد لما قبض هذا النصيب لما اشترى هذا النصيب اوقفه، إذا وقف تسقط الشفعة لأن الآن تصرف فيه تصرفا يسقط حقه، إذا وهب أو مثلا إذا أوقفه أو وهبه لمحمد ذلك يقول تصرفه سقط. كذلك أيضا لو أن نفس شريكه أوقف شقصه أو وهبه أو جعله عوضا أو جعله صداقا امرأة يقول هنا الشفعة تسقط. هل يجوز هذا التصرف قبل استئذانه أو لا يجوز؟ هذه هي المسألة. نعم واضح الآن. نعم. أما الأول فلا يجوز إسقاط حقه ولو ضمنه بالبدن كعتق العبد المرهون، إذا قلنا بنفوذه على المشهور من المذهب فإنه لا يجوز. وأما الثاني فإنه لا يجوز أيضا، ومنه خيار المشترط في العقد. نعم. أما الأول فلا يجوز، الأول هو أن يكون الحق الذي يسقط بالتصرف قد أخذ به صاحبه وتملكه. يقول مثلا فلا يجوز إسقاط حقه ولو ضمنه بالبدل كعتق العبد المرهون إذا قلنا بنفوذه. نعم. هل يجوز له أن يعتق هذا العبد ويجعل بدله آخر؟ نقول لا، لأن حق الراهن الآن تعلق بعين العبد. الثاني وأما الثاني فإنه لا يجوز أيضا، ومنه خيار المشترط في العقد، لا يجوز للمشتري إسقاطه بالتصرف في المبيع وإن قلنا إن الملك له. وأما الثالث ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يجوز أيضا، ولهذا لم يجوز إسقاط خياره الثابت في المجلس في العتق وغيره كما لو اشترطه، ويندرج في صور الخلاف المسائل، منها مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس خشية الاستقالة، وتصرف المشتري في الشخص المشفوع بالوقف قبل الطلب، ووطء الزوجة المعتقة تحت عبد، وتصرف الزوجة في نصف الصداق إذا طلق الزوج قبل الدخول. نعم. المهم الخلاصة الآن أن من ثبت له حق في عين، من ثبت أي إنسان يثبت له حق في عين فلا يجوز لغيره أن يتصرف تصرفا يسقط هذا الحق. يعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. قاعدة 55، من ثبت له حق التملك بعقد أو فسخ هل يكون تصرفه تملكا أم لا، وهل ينفذ تصرفه أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يكون تملكا ولا ينفذ، وفي بعض صورها خلاف. ومن صور المسألة البائع بشرط الخيار إذا تصرف في المبيع لم يكن تصرفه فسخا ولم ينفذ نص عليه. يقول رحمه الله من ثبت له حق التملك بعقد أو فسخ، من ثبت له حق التملك بالعقد أو الفسخ هل يكون تصرفه تملكا أو لا، وهل ينفذ هذا التصرف؟ المشهور من المذهب أنه لا يكون تملكا ولا ينفذ، وفي بعض صورها خلاف. يقول من صور المسألة البائع بشرط الخيار إذا تصرف في المبيع لم يكن تصرفه فسخا ولم ينفذ نص عليه. ومتى يكون النفوذ؟ يكون بماذا؟ بالقول. البائع بشرط الخيار إذا باع شيئا بشرط الخيار إذا تصرف في المبيع لم يكن تصرفه فسخا. ما هو التصرف الذي يكون فسخا؟ يقول تصرفه فيما آل إليه يكون فسخا، تصرفه فيما آل إليه يكون فسقا لخياره. فمثلا اشتريت منك سيارة، اشتريت منك سيارة بمئة ألف، واضح؟ قلنا بشرط أننا لي الخيار أو لنا الخيار جميعا لمدة أسبوع، ثم إني بعت السيارة، تصرفي هذا يسقط خياري، يسقط خياري. ولهذا الفقهاء رحمه الله ضبطوا ذلك، قالوا تصرف أحد المتعاقدين فيما آل إليه احترازا مما في يده. فمثلا المشتري تصرفه في الثمن لا يسقط حقه، لا يسقط حقه من الخيار، وتصرف البائع في المبيع لا يسقط حقه من الخيار، يعني هو الآن لم ينتقل الملك انتقالا كليا. إذا التصرف المسقط هو تصرف كل واحد فيما آل إليه. نعم. كيف يبيع؟ لا تصرف، يعني لا كان خيار له وحده، ليس له خيار له وحده. تصرف في الشيء الذي يؤول إليه، لأنه يعني اشتريت منك هذا كتاب بعشرة، ثم إني الآن بعشرة، هذا عشرة معي، العشرة هذه تصرفت فيها، هذا لا يسقط خيار يعني أضمنها لك بأخرى، لكن تصرفت في الكتاب بعته على شخص، نقول هذا يسقط، لأن التصرف فرع عن الملك، والملك فرع عن سقوط الخيار. نعم. لكن مثل ما قلنا لكم هذا الضابط يعني قول المؤلف رحمه الله البائع بشرط الخيار يتصرف في المبيع. البائع يتصرف في المبيع لم يقل في الثمن في المبيع لم يكن تصرفه فسقا ولم ينفذ. إذا متى يكون تصرف أحد المتعاقدين فسقا؟ يقول إذا تصرف أحد المتعاقدين فيما آل إليه آل إليه كان فسقا. نعم مؤمن رد السلعة فيما آل إليه السلعة يعني سواء السلعة أو الثمن. طيب الثمن يضمن لا لا قبض مثل الثمن يعني مثلا قلت اشترك منك هذا الكتاب بعشرة خذت عشرة أعطنا كتاب بشرط أن لي الخيار أو أن تقول أنت لي الخيار لمدة أسبوع أو اتفقنا على الخيار ثم إنك أنت مثلا بعت الكتاب أو قلت لشخص بعتك الكتاب فقلت خلاص أسقطت خيارك والبيع لا ينفذ لكن خيارك سقط تبقى العين نعم. لكن لو كان الخيار لك وحدك وبعت هنا نقول سقط الخيار ولزم البيع سقط الخيار ولزم البيع. نعم قاعدة 56 شروط العقد من أهلية العاقد أو المعقود عليه أو عليه لا أو له شروط العقد من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقارنة بها ولم تتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها أم لا بد من صدقها. المنصوص عن أحمد الاكتفاء بالمقارنة في الصحة. وفي وجه آخر لا بد من الصدق وهو اختيار بن حامد والقاضي في الجملة. نعم يقول شروط العقد من أهلية العاقد أو المعقود عليه إذا وجدت مقارنة بها من أهلية العاقد أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقارنة بها ولم تتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها أم لا أم لا بد من سبقها. المنصوص على أحمد الاكتفاء بالمقارنة وفيه وجه آخر لا بد من السبق وهو اختيار ابن حامد والقاضي في الجملة ومن أمثلة ذلك لو في النكاح مثلا لو أعتق أمته وجعل عتقها صداقها أعتق الأمة وجعل عتقها صداقها الأمة نكاحها يجوز أو لا؟ لا يجوز إلا بشروط لكن الإنسان لم تتوفر فيه شروط نكاح الإمة يعني واجب لثمن أو لطول الحرة فعنده أمة قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك تقارن الآن عتق الصداقة هل يجوز أو لا يجوز؟ الصواب أنه يجوز لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. ومنه لو مثلا كان عنده أتباعه وكتبه في أن واحد. القاعدة 57 قريبة منها. نعم اي نعم هذا مثلها يعني باعه بشرط ان يرهنه. الان متى يملك المشتري الراهن؟ هل يملك ان يرهن شيئا لم يدخل في ملكه؟ نعم كانه الان رهن شيئا تقارن الان ملك والرهن وارهن له يقول بعتك هذا الكتاب بشرط ان ترهنيه الآن من شروط صحة الراهن أن يكون الراهن مالكا أو مأذونا له فالآن تقارن انتقال الملك انتقال الملك العين ليس بحكم الملك وانتقاله لي بحكم الراهن. قاعدة 57 إذا تقارن الحكم وجد المنع منه هل يثبت الحكم منه أم لا؟ المشهور أنه لا يثبت وقال ابن حامد يثبت وإن تقارن الحكم ووجود المانع فهل يثبت الحكم معه فيه خلاف. قاعدة طيب يقول إنما هي تقارن الحكم ووجود المانع نعم إذا تقارن الحكم ووجد المنع منه فهل يثبت الحكم أم لا؟ فهذه القاعدة يعبر عنها بتقارن الحكم وجود المانع. تقارن الحكم وجود المانع هل يثبت الحكم أو لا يثبت الحكم؟ يقول من صوره في الحاشية لو قال لزوجتي أنت طالق مع انقضاء عدتك أنت طالق مع انقضاء عدتك أو أنت طالق شوف أنت طالق بعد موتي بعد موتي وهذه مسألة واحدة سألت عنها قبل أيام أوصى بعد موتي أن تطلق زوجته أي أوصى بتطليق زوجته بعد موتي كان أنت طالق بعد موتي ما رأيكم تطلق ولا لا؟ ايه مش هو صار اخي مش السعيدة ها حشمنا هي طلقها الان هل تطلق او لا تطلق؟ نقول لا تطلق لان الوصية تكون بعد الموت تكون بعد الموت فاذا وجد بعد الموت الطلاق لا ينفض لانه لم يصادف محلا فلا تطلق لكن هذا من ما في قلبه من الغل عليها الزوجة ونلقها بعد المهم إذا تقارن الحكم وجد المانع يقول هل يثبت الحكم أو لا نقول فيه خلاف نعم يعني لو قال مثلا أنت طالق أنت طالق مع موتي مع موتي هذا تقارن الحكم موجود المنع لأن الطلاق من شرط صحته يعني جسمه من شرط صحة الطلاق أن يكون في حال الحياة لكن هنا وجد الطلاق أو تقارن الطلاق مع الموت هل يثبت أو لا يثبت يقول فيه خلاف لا بعضها يكون فيه ثبوت وبعضها يكون لا ثبوت فيه المسألة ما فيها قاعدة مضطردة نعم لا حتى لو قال أنت طالق عند موتي عند موتي من ستمع يعني توضيح المسألة أن يصدر حكما يصدر حكما ويوجد ما يمنع نفوذ الحكم هذا المراد أن يتصرف الإنسان تصرفا ويصادف هذا التصرف مانعا يمنع من نفوذه من لو قال أنت طالق عند موتي عند موتي ليش؟ لأن لو قال أنت طالق قبل موتي يجوز يصح اليوم ها؟ شو نطلق؟ تطلق من حين التلفظ؟ نعم يستقيها لو قال قبيل لو قال قبيل موتي قبل لا يقول يقع قبيل موتي أما إذا قال قبل موتي الساعه الان يستق علينا قبل موته يستق عليه حتى لو جلس 50 سنه كل هذا قبل موته ها الا يرجع النيه اذا كان في نهونيه يرجع النيه نعم ها نعم ومنها وين هذه منها لو قال زوج الامه لا إن ملكتك فأنت طالق ثم ملكها لم تطلق وشن واحد لما تقارن إيش الحكم وجد المانع وجد المانع هذه بعضها بعضها حقيقة ما فيها قاعدة مضطردة بعضها ينفذ الحكم وبعضها لا ينفذ الحكم ها وش كيف نعم ايش زوج الامه لها ان ملكتك فانت لا من مملوكه ايش مملوكه اجنبيه عنه يعني رجل تزوج امه ثم قال ان ملكتك فانت طالق الزوج اذا ملك زوجته ينفسخ النكاح أليس كذلك؟ لماذا؟ نقول لأن الملك اليمين أقوى من النكاح. الإنسان الذي عنده أمة يتمكن من وضعها بملك اليمين، ملك اليمين أقوى من النكاح، فهنا نقول لا يقع. نعم. قاعدة 58: من تعلق به الامتناع من فعل فهو متلبس به فبادر إلى الإقلاع عنه، هل يكون إقلاعه فعلا بعده هل يكون إقلاعه فعلا بعده للممنوع منه أو ترك له فلا يترتب عليه شيء من أحكامه؟ هذه عدة أنواع، أحدها أن لا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية إلا وهو متلبس به، فلا يكون نزعه فعلا للممنوع منه. النوع الثاني أن يمنعه الشارع، يعني القاعدة هذه معناها من تلبس بمحرم ثم أراد التخلص من هذا المحرم، فهل تخلصه هذا هل هو ممنوع من هذا التخلص أو هل يأثم على التخلص أو لا؟ ذكر رحمه الله أقسام: ومن تلبس بأمر محرم ثم أراد أن يقلع عنه وأن يزيل تلبسه به، هل إقلاعه يعتبر فعلا للممنوع والمحظور أو لا؟ من أمثلة ذلك: لو غصب أرضا، إنسان غصب أرضا وهو في وسط الأرض تاب إلى الله عز وجل من توبته أن يخرج، هل خروجه وحركاته وسكناته الآن في هذه الأرض هل يأثم عليها؟ أو نقول هذه وسيلة لتوبته فلا يأثم عليها؟ طيب، من أمثلتها أيضا: لو لبس المحرم مخيطا ثوبا ماذا عليه؟ يجب عليه خلعه. أثناء خلعه هل يأثم؟ يقول اخلع الثوب، هو يخلع الثوب، هل يعتبر متلبسا بالمحرم أو لا؟ هذا معنى القاعدة إجمالا. نعم. النوع الثاني على أحدها ألا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية إلا وهو متلبس به فلا يكون نزعه فعلا للممنوع منه. النوع الثاني أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت مثل لو قال: والله لا أدخل هذا البيت، أدخل هذا البيت، أو والله لا ألبس هذا الثوب، وهو لابس له، وهو لابس له، يقول هنا لا يحرش، لأن المراد يعني بعد هذه اللحظة، بعد هذه اللحظة. قال هنا لا، يعني إنسان مثلا لبس ثوبا لغيره أو شخص أهداه ثوبا فمن عليه قال هذا ثوب أعطت فيه كذا وكذا، قال والله لا ألبس هذا الثوب، هو لابس له. يقول هنا يمين لا تتعلق باللبس في هذه الحال، وإنما يراد لا ألبسه إيش مستقبلا. إنسان دخل بيتا بقريب الله وحصل بينه وبينه نزاع فقال والله لا أدخل هذا البيت بعد اليوم، هل مراد هل يحنث في هذه الحال؟ نقول لا، لأن مراده لا أدخل هذا البيت يعني بعد خروجي منه. هذا معنى قوله أن لا يتعلق به حكم الامتناع بالكلية إلا وهو متلبس به فلا يكون نزعه فعلا للممنوع منه. النوع الثاني أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال، فاختلف أصحابنا في ذلك. النوع الثالث أن يعلم قبل الشروع في فعل أنه إذا شرع فيه يترتب عليه تحريمه وهو متلبس به، فهل يباح له الإقدام على ذلك الفعل لأن التحريم لم يثبت حينئذ أم لا يباح له لأنه يعلم أن إتمامه يقع حراما؟ فيه لأصحابنا قولان. النوع الرابع النوع الثاني أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال، فاختلف أصحابنا في ذلك. كيف أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين؟ مثل الجماع في نهار رمضان، الجماع في نهار رمضان، رجل جامع امرأته في الليل في رمضان قبيل الفجر ودخل عليه طلع عليه الفجر وهو يجامع، يقول هنا لن يشعر بوقت المنع حتى تلبس في الفعل، ماذا عليه؟ نقول عليه الإقلاع فقط. وعلى الفقهاء رحمه الله يرون أن عليه الكفارة في هذا الحال، يقول عليه الكفارة، يقول يجب عليه النزع والنزع جماع، فتجب عليه الكفارة. ولكن الصعب أنه إذا لم يعلم ينزع ولا شيء عليه. نعم. لا لا لا يجب عليه يجب عليه كفارة كفر كفارة جماع في نهار رمضان لمن طلع عليه فجوة وهو مجامع يقول يجب عليه الكفارة يفطر وعليه الكفارة لكن لا يعزم ينمش لأنه جاهل. نعم نعم لا لا الجنب يصح صيغة من جنب احترق ان النص النبي عزان كان يصبح جنبا من غير احتلام وهذا انا فعل محظور الاحتلام مو محظور هل الاحتلام محظورات الحرام لا الاحتلام ليس بيد الانسان الانسان يحصل منه احتلام انت رأيت رجل يحتلم في اليقظة لا لا الأكل الأكل يعفون عنه لكن يجبون الجماع يجبون كفارة الجماع لأن يقولون الجماع لا يعذر فيه لا بجهل ولا نسيان ولا إكراه ليعلم الجماع والصواب أن الجماع كغيره وأنه لو طلع عليه الفجر ومجامع لم يعلم ينزع وينضي في صومه ولا شيء عليه. النوع الثالث يقول الثالث أن يعلم قبل الشروع في فعله أنه إذا شرع فيه يترتب عليه تحريمه وهو متلبس به فهل يباح له الإقدام على ذلك الفعل لأن التحريم لم يثبت حينئذ أن لا يباح لأنه يعلم أن إتمامه يقع حراما يقول فيه لأصحابنا قولها شبه الحال الثالثة يعلم قبل الشروع أنه إذا شرع فيه يترتب عليه التحريم مثل لو قال لزوجته مثلا إن جامعتك فأنت طالق هل يجوز له المجامع أو لا نعم يقول فيه لأصحابنا قولا لأنه يجامع في هذا الحال كان يجامع امرأة مطلقة لكن هنا هذه الصواب في التفصيل وهو إن كانت الطلاق رجعيا يجوز ويكون جماعه رجع وأما إذا كانت الطلاق آخر ثلاث تطبيقات فالمذهب أنه لا يجوز لا لا آخر ثلاث تطبيقات آخر طلقة ما في نية لكن صعب المسألة تفصيل لقد إن جامعتك أو إن وطيتك فأنت طالق إذا كان لم يستطع له أن طلقها فحتى لو قلنا بوقوع الطلاق نجعل هذا الوقت بمثابة الرجعة. نعم نكمل النوع الرابع أن يتعمد الشروع في فعل محرم عالم بتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به فيشرع في التخلص منه بمباشرته أيضا هذه مثل ما مثلنا بمن غصب أرضا ثم تاب وهو فيها يقول ثم يريد تركه والخروج منه فيشرع في التخلص منه بمباشرته أيضا يعني من تلبس المحرم الأخير هذه إنه الأخير من شرع في فعل محرم هو يعلم تحريمه ثم تاب وأراد التخلص منه أثناء تخلصه هنا من تخلصه هل يأثم أو لا يأثم نقول الصواب أنه لا يأثم لأن هذا الفعل وسيلة إلى التخلص من إيش من المحرم نعم الأول مباح له إنسان أعطاك ثوبا وبس ثوبا ثم ما حصل بينك وبينه قال له على جزائي أعطيت منك ثوب أعطيك كذا وكذا والثوب هذا اشتريته أنت ما تستاهل فأجاء وقال والله ما ألبس هذا الثوب والآن لابس الثوب هل يحنث أو لا نقول هنا لا يحنث لأن مراد لا يلبس الثوب لأنه بعد دخله أو مثلا دخل إلى بيته حصل بينه وبينه نزاع فقال والله لا تطأ قدمي بيتك الآن قدمه قد وضعت بيته، لكن مراده بعد خروجه. قاعدة 950 يقول ما الفرق بين قاعدة 56 و 57 مع أن ظاهرهما واحد؟ 56 يقول القاعدة 56 و 57 ما الفرق بينهما؟ يقول القاعدة 56 شروط العقد من أهلية العاقد أو المعقود عليه أو المعقود له أو عليه إذا وجدت مقارنة ولم تتقدم عليها هل يكتفى بها في صحتها أم لا دم سبقها. وقال 57 إذا تقارن الحكم وجد المنع. الفرق بينهما أن القاعدة 57 فقد شرط والقاعدة 57 وجود مانع. هي الفرق بين القاعدة 57 أنه في القاعدة 57 وجد أو فقد شرط، وفي 57 وجد مانع، والشيء لا يتم إلا بوجود الشروط وانتفاء موانعه. القاعدة 57 وش الأول؟ الأول فعل على وجه مباح، يعني صورة الأولى مثلا أهدي لك فان ثوبا